إذا ما دنت شمسنا للمغيب وقد آذنت بوداع قريب. إذا ما دنت شمسنا للمغيب وقد آذنت بوداع قريب. وحان الفراق ودمعي سكيب فكيف بربك عريشي يطيب. إذا ما دنت شمسنا للمغيب وقد آذنت بوداع قريب. إذا ما دنت شمسنا للمغيب وقد آذنت بوداع قريب. وحان الفراق ودمعي سكين وحان الفراق ودمعي سكين وحان الفراق ودمعي سكين فكيف بربك عيشي يقين. وكيف الهنا بعد بعد الحبيب وأيامنا ليل بؤس كئيب. وكيف الهنا بعد بعد الحبيب وأيامنا ليل بؤس كئيب. غريب بأرضي من بعدكم فما عادني في رباها نسيب. وما عدت أنشق فيها شذا ولا أبتغيه ولا أستقيم. وما عدت أنشق فيها شذا ولا أبتغيه لا ولا أستقيم. وما عاد للبجر فيها سلل وما عاد للغصن عود رطيب. وما عاد للبدر فيها سنن وما عاد للغصن عود رطيب. وأنكرتها بعد عمر خصيب وقد ضمها ليل بعد رهيب. وأنكرتها بعد عمر خصيب وقد ضمها ليل بعد رهيب. وما عدت أبصيرها دوحة يضلل فيها النخيل الكثير. أيا من إليه تحن القلوب تفديه شوقا وتحيا الكروب. أيا من إليه تحن القلوب تفديه شوقا وتحيا الكروب. عسى الله يجمعنا مرة ويهدي خطانا ويمحو الذنوب. عسى الله يجمعنا مرة ويهدي خطانا ويمحو الذنوب. أيا إخوة في ملاح الدروب ويا بسمة في شفاه الغروب. أيا إخوة في ملاح الدروب ويا بسمة في شفاه الغروب. سلام عليكم أيا إخوتي سلام عليكم مداد القلوب. سلام عليكم أيا إخوتي سلام عليكم مداد القلوب.